إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في المرة السابقة من باب المياه، من باب المياه. وهذا الباب كما يقول عنه الفقهاء هو من المضايق الفقهية، من المضايق الفقهية، وذلك لتعارض بعض الأحاديث فيه، ظاهرها التعارض، وخصوصا في الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه. هذا هو الجزء بالذات الذي فيه كلام كثير لتعارض ظاهر بعض الأحاديث في هذه المسألة. القول فيها هنا المذهب أن وهو المشهور أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو نجس. ورواية أخرى لأحمد وهي ترجيع شيخ الإسلام أنه إن لم يظهر أثر نجاسة الماء فهو طهور، فهو طهور، فإن وقعت النجاسة في الماء ولم تغير وصفا من أوصافه وهو قليل فهو طهور. واعلم أن العلماء في باب المياه أجمعوا على أربعة أمور: أن الماء الكثير المستبحر إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو طهور. الماء الكثير المستبحر، لكنهم اختلفوا في حد الكثير، فمنهم من قال أنه قلتان كالمذهب، ومنهم من قال غير ذلك، لكن أجمعوا أن الكثير إذا وقع فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو إيه؟ طهور. وأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت وصفا من أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس. هذه بالإجماع، الماء إذا وقع فيه نجاسة وغيرت وصفا من أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس بالإجماع. أيضا أن جميع أنواع المياه سواء نزلت من السماء أو نبعت من الأرض على أي لون كانت فهي طاهرة مطهرة، هي طاهرة مطهرة. وكذلك ما تغير به الماء ويشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر وغير ذلك، فأنه تغير بممره أو مقره فهو باق على طهوره. قلنا أننا يعني في هذه المرة إن شاء الله تعالى نسمع المد، معكم الورقة التي وزعت فيها أسئلة على المقدمة وعلى باب المياه الذي أخذنا، يعني هذه الأسئلة تراجع بها نفسها، يعني في الحقيقة هذه الأسئلة ما تركت جزء مما أخذته أنا سواء كان في الكتاب أو سواء كان في الدرس هنا إلا وعليه سؤال، يعني تدريبا لنفسك ومراجعة لك. مين سمع؟ طريقة السلف الصالحين كانوا يحفظون المتون يقيدون بها العلم حتى لا ينسى. هذه فرصة الآن قد لا تتبركها بعد ذلك، تأخذ جزء وجزء تحفظ الجزء بدل ما حتنظر بعد فترة من الوقت أن غيرك حصل وحفظ وأنت ما حصلت شيء، فانتهي هذه ليه؟ هذه الفرصة واغتنمها. طيب فهم. وبعدين إن شاء الله انتهي نفسك من أي أسئلة أو وقت أسئلة اللي أنت اتفرج عليه. باب الأنية. طيب الأول قبل ما نبدأ باب الأنية، في حد لي سؤال فيما مضى؟ في حد لي سؤال فيما مضى؟ بعضهم كان بيشتكي من النوع الثالث من أنواع المياه، إحنا قلنا بسرعة في الإيه؟ في المرة السابقة. في حد لي سؤال؟ نعم. حرش أحد الإناءين ها اللي يتطهر منه، يعني إن اشتبهت ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، أي إن اشتبه طاهر أو طهور بنجس، إن اشتبه طهور بنجس ما تحرش، يقول هو ده غالب ظني ها، فتحرم حتى كان عنده ظن غالب أن هذا هو الطاهر وأن هذا هو النجس، لا يتحرم، لا يتحرم ويتيمم بلا فراقة، على أساس إن التيمم عند عدم الماء وهذا واجب للماء، فهل يصح التيمم في هذه الحالة أم لا؟ نعم يصح. نعم إيه؟ نعم التيمم بلا فراقة. نعم؟ يعني ما يدلقش الماء. مش هتنفع في الاستعمال؟ علشان النجس يعني؟ قد يكون لها استخدام آخر. يسقي بها أرض، لا وهكذا؟ أنا لا. ها؟ أيوة نعم من عند البعض، ما عشان كان هنا قال بلا إراقة، لما يقول لك بلا أي بغير إراقة ها؟ فمعناه أن في المسألة خلاف، معناه أن في المسألة إيه؟ معناه أن في المسألة خلاف، فهو أي أن الراجح عنده أنه إيه؟ أنه إيه؟ لا يريق الماء، فعشان كده ذكرت بلا تيمم ها؟ ويتيمم بلا إراقة، يعني معنى ذلك هناك من قال أنه يريق الماء حتى يكون عادما بالإيه؟ حتى يكون عادما للماء، حتى يكون عادما للماء، ثم بعد ذلك يتيمم حتى يصح بإيه؟ التيمم، لكن هو قاس هذه المسألة على ماذا؟ هنا لما ذكر، أي الأخت اللي إيه؟ يخرج الاثنين، الأخت اللي يجوز أن يتزوجها أخت من الرضاعة كما ذكرنا فيها المرة السابقة مع إيه؟ مع من تحل له أن يتزوجها، فإن اشتبهت ترك الإيه؟ الاثنين، يعني من تحرم عليه ومن لا تحرم عليه، ثاني اشتبه الامر ترك الايه؟ ترك الاثنين. طيب بفضل من الاثنين لو كان طاهر وطهور، اما طهور ونجس لا يجوز. ها؟ اي النوع الثاني من انواع الايه؟ المياه، وهو ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والايه؟ والخنث. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. استنتج بها من أين؟ ها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الإيه؟ طهور المرأة، لأن الوضوء إذا ذكر ها؟ ذهب إلى الوضوء الشرعي، إلى الوضوء الإيه؟ إلى الوضوء الشرعي الذي يرفع الحدث، أو هذا هو الغالب، أو هذا هو الإيه؟ هو الغد. لا خلاص أبدا سئل عنده سئلة كده القرار قديم وإنه فتحنا كده مش حامل. باب الأنية. الأنية يقول الآنية لغة وعرفا هي الأوعية جمع إناء، فالآنية جمع إناء وجمع الآنية أواني وجمع الآنية أواني، فالإناء مفرد وجمعه آنية والأواني هي جمع الايه؟ الجمع. فلا تستعمل الآنية، فلا تستعمل الآنية أو لا تستعمل الأواني في أقل من العدد 9، يعني لا تقل خمس من الآنية، لا تقل 5 أواني، لا يستعمل في أقل من 9 إلا مجاز. يعني مهم أن إناء مفرد، آنية جمع، أواني جمع الجمع. لما ذكر الشيخ هنا باب الآنية؟ ما مناسبته لباب المياه؟ لأنه ذكر فيما تقدم أبواب المياه أو باب المياه وأنواع المياه. معلوم أن الماء مائع أو سيال يحتاج إلى وعاء أو يحتاج إلى إناء ليوضع فيه، ولا يقوم الماء إلا بوعاء أو بإناء. ولأن الشارع قد نهى عن بعض الآنية فقد تعلقت بالآنية أحكام، فلذلك ذكرها بعد باب الايه؟ المياه. تعلقت بالآنية أحكام، وهي وعاء للماء ولا يقوم الماء إلا بها في وعاء، فلذلك ايه؟ ذكر الآنية بعد باب المياه. يعني العلماء لا يبوبون هكذا، يعني جزافا ايه اللي جاب الآنية بعد المية؟ لأن الماء يحتاج إلى ايه؟ إناء ليوضع فيه، وأن الشارع قد نهى عن بعض الآنية، فذكر هذا الباب بعد باب الماء. يقول: ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميت. يعني أن هذا الباب لا يذكر فيه فقط ما يتعلق بالآنية، لكن ما يتعلق بها وما يتفرع على إيه؟ على ذلك أيضا. فحيذكر فيه أحكام الآنية وأحكام ثياب الكفار وأحكام أجزاء المن. يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. أنا حقرأ المتن الأول. حقرأ المتن الأول. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، أو من فضة لغير زينة، يعني في متن من الفضة وفي متن من فضة لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ نجس ولا يطهر بالدباغ. هذه وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ. والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. وسن تغطية الآنية وإثاء الأسقية. طيب، باب الآنية: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعمال ولو سمينا. المعنى واضح، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، لأن الأصل هو الحل، والأصل هو الإيه؟ والأصل هو الإباحة. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وكما يقولون أن الاستثناء دليل العموم، عندما نستثني شيئا دليل على أن الإيه؟ أن هذا الإيه؟ الأمر عام. يعني معنى ذلك أنه يباح كل إناء، يباح كل إناء إلا المذكور. إذا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني المطلي به، يعني الواخد إشرة ذهب أو إشرة فضة. وتصح الطهارة بهما، تصح الطهارة من إناء الذهب ومن إناء ومن إناء الفضة ومن إناء المقصود أيضا، إذا اقتصب إناء ووضع فيه ماء وتطهر منه فطهارته صحيحة مع إثم الاغتصاب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، يعني إناء زي كوز أو قدح انشرخ حصل فيه شرخ ولحمته بفضل، أنا لحمت الإناء هذه هي الضبة، هذه هي الفتحة، وهذا هو الشق الذي حدث أو الشرخ الذي حدث في الإناء، ضبب بضبة. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، يعني فعلنا ذلك للحاجة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. طيب المثل اللي احنا شرحناه ده هنبدأ نشوف شرح الشيخ عليه قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، أي ولو كان الإناء سمينا. ليه؟ لأن الأصل الحل فيبقى عليه على ذلك، يعني ولو كان الإناء سمينا لأن الأصل هو الحل. فالمذهب أنه يجوز استخدام كل إناء ولو كان سمينا إلا الذهب والفضة، حتى ولو كان الإناء أغلى من الذهب وأغلى من وأغلى من الفضة، كجوهر وباللون وياقوت وزمرد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة ومن إداوة، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية من معادن مختلفة، توضأ اغتسل من جفنة، الجفنة هي أعظم ما يكون من القصاع، يعني أكبر قصع، القصع الكبير، والجفنة جمعها جفان، جفان الجواب وقدور راسية، فهذه هي القصعة الكبيرة أكبر القصاع تسمى الجفنة، بعدها القصعة، القصعة تشبع العشرة، يعني صينية كبيرة تشبع عشرة، بعد القصعة الصحفة تشبع الخمس، بدل صينية صغيرة اللي هي يعد عليها خمس، وبعد الصحفة المئكلة تشبع الاثنين والثلاثة، يعني زي الطبق الكبير، زي الطبق طبق الكبير. هذه هي يعني أواني تستخدم. وتوضأ من ثور من صفر، الثور هو القدح وهو يشبه الطست، وهو يشبه الطست، توضأ من ثور من صفر، والصفر هو صنف جيد من النحاس، ويقال له أيضا الشبه لشبهه بالذهب، لشبهه بالذهب، فتوضأ من ثور من صفر، وتوضأ وكذلك ثور من حجارة، لكن يعني هذا الحديث أنه توضأ من ثور من حجارة، قال الألباني لم يقف على سند هذا الحديث، لم يقف على سند هذا الحديث، أما أنه توضأ من ثور من صفر فهذا أخرجه البخاري، وأنه أيضا اغتسل من جفنة هذا رواه أبو داود وهو صحيح، ومن قربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة، معلوم هي القربة، وهي من جلد الماعز، ويوضع فيها الماء بعد أنها بعد أنها تدبغ وتعد لذلك، فتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قربة من الجلد، يقول أنه الإناء كان من جلد وكان من حجارة، وكان من إيه؟ وكان من نحاس، وكذلك ومن إذاوة، ده عبارة عن إناء صغير من الجلد يوضع فيه الماء، توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أن الآنية كانت من معادن مختلفة، من حجر، من جلد، من إيه؟ من نحاس الذي فيه لون الذهب وشبه الذهب، وهو الصفر من أنقى أنواع الإيه؟ النحاس، يعني نوع جيد، يعني نوع ثمين، ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على إباحة استخدام جميع أنواع الإيه؟ الآنية، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وإن الصحفة تشبع ليه الخمس. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. وقال أيضا: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يتجرع في بطنه نار جهنم. فهذا يدل على تحريم، لأن هذا الوعيد الشديد يدل على تحريم هذا الفعل، فيدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والإيه والفضة. ثاني حديث أيضا، حديث رواه مسلم، قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، حديث رواه مسلم. طيب، بعضنا تكلموا في علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ما هي العلة؟ فمن العلماء من قال أن ذلك يضيق العملة التي يتعامل بها الناس، النقود التي يتعامل بها الناس، لأن النقود من الذهب والإيه والفضة. لكن هناك من رد هذا الكلام، أن الذهب أبيح للإيه لحليا للنساء، وكذلك سبائك وغير ذلك، هذا ينقض هذه الإيه هذه العلة، لأنه لم يحرم مطلقا. وقيل أيضا العلة هي الفخر والخيلاء، ورد ذلك أيضا بأن الفخر والخيلاء حرام بأي شيء، سواء كان بآنية الذهب والفضة أو بالجلد أو بالحجر، فالفخر والخيلاء محرم إيه؟ مطلقا بأي إيه؟ بأي شيء. وأيضا قيل أن ذلك سبب في كسر قلوب الفقراء، لما يروا الناس يتوضؤون من آنية الذهب والفضة فيكون ذلك سببا في كسر قلوبهم. وقيل أن هذا أمر لا ينضبط، مسألة كسر قلوب الفقراء أمر إيه؟ لا ينضبط، فقد تنكسر قلوبهم بالملابس الفاخرة، وقد تنكسر قلوبهم بالدول الواسعة، وقد تنكسر قلوبهم بالأطعمة اللذيذة وغير ذلك. فهذا مع أن هذه الأمور مباحة، هذا أمر لا ينضبط. فكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فهذه علل منتقضة، يعني منقوضة، لأنه وجدت العلة وتخلف المعلوم، وجدت العلة في أمور أخرى وتخلف الإيه؟ تخلف الحكم. لكن قال: والصواب والله أعلم أن تحريم هذه الأواني ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية. فلو تعود أن يستخدم هذه الآنية يكسب قلبه حالة منافية للعبودية لله جل وعلا، منافاة ظاهرة. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها للكفار في الدنيا، لأنها للكفار في الدنيا. فسواء كانت العلة هذه أو غيرها، فالأصل هو ليه؟ هو الالتزام. لكن في الحقيقة لما يبحث الفقهاء عن العلة؟ لينظروا هل هذه العلة موجودة في استخدام الذهب والفضة في شيء غير الآلية أو في استخدام الآلية بغير الأكل والشرب أم لا؟ فمنهم مثلا قال أن العلة هي كسب قلوب الفقراء، فتكون هذه العلة موجودة في عموم استخدام الآلية وعموم استخدام الذهب، فإن جعل هذه العلة حرم الذهب وحرم استعمال آلية الذهب على الإطلاق، بل ويحرم استعمال الذهب على الإطلاق. فمعرفة الشيء العلة ستفيد في معرفة تعميم هذا الحكم لاستخدام الآنية في غير الأكل والشرب أم لا، أو سائر استخدامات أو استعمالات الذهب في أمور ثانية أو لا. نعم. وهو يجوز أن تستنبط العلة ويقاس عليه؟ نعم يجوز. المستنبطة علة مستنبطة، وهو في علة منصوصة وعلة مستنبطة. نعم حيكون في خلاف بين أهل العلم في المسألة. لذلك مثلا كالشوكاني عليه رحمه الله تعالى يقول لك إيه؟ ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للآلية فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة. جعل علتان هي التشبه بأهل الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وآنية من فضة وأباريق من ذهب إلى غير ذلك، وجنتان آنيتهما من فضة وذهب، فهذه أواني أهل الجنة. فقال أن علة التحريم عدم استخدام هذه الأمور في الدنيا لأنها أواني أهل الجنة، كما قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخر، هذه أواني في الآخر، فمن استعملها في الدنيا حرمها في الآخر. فقال هذه هي العلة، يعني كأنه جعل هذه هي العلة فقط. قال في النهاية: والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم، وإلا فلا دليل في هذا المقام بهذه الصفة. هذا قول مثلا عالم من العلماء، وقول غيره أيضا كالصنعاني: مال إلى ما مال هو إليه، وغيره مال إلى أن العلة هي كسب قلوب الفقراء، وعمم هذا الحكم لغيره. فهذه العلة مستنبطة، فبالتالي الحكم قد يختلف الناس أن هذه العلة أو غيرها، وبالتالي سيختلف في الحكم المترتب على ذلك. لكن الإجماع منعقد على عدم استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. الإجماع منعقد على عدم استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا هو ما يتعلق بهذا الباب. لا تستخدم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي الوضوء، لأن هذا استخدام أيضا للآنية. وقد نقل بعضهم أيضا الإجماع على سائر الاستخدامات للآنية في غير الأكل والشرب، طالما أنه إناء، إنه إناء، فالوضوء سيكون أو ماء الوضوء سيكون في إناء، فأنت لا تأكل أو لا تشرب هذا الماء، لكنك ستستخدم هذا الإناء من في الوضوء، أو تأخذ منه الماء، أو يسكب عليك منه الماء أو غير ذلك، فلا يستخدم، إن هذا سيكون أيضا استخدام لآنية الذهب والفضة. ونقل بعضهم الإجماع على عدم استخدام الآنية من الذهب والفضة مطلقا، سواء كان للأكل والشرب أو لغيرها كالوضوء وغيره. نعم. سائر الاستخدامات بعضهم نقل إجماع كالنووي، لكن رد هذا الإجماع الشوكاني وغيره، لكن الإجماع منعقد على عدم الأكل والشرب فيهما. الأكل والشرب يعني يحرم الأكل والشرب فيهما. الوضوء بعضهم نقل الإجماع وبعضهم رد هذا الإجماع. صحيح أن الإجماع على الأكل والشرب، وبعضهم نقل الإجماع على سائر الاستخدامات في الأنية. طيب، فقال: إلا أنية الذهب والفضة والمموه بهما. يقول: والمموه بهما، وكيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء، ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه. نعم أي يباح اتخاذ كل إناء طاهر وإيه واستعماله، إلا أن يتزهر الفضة لا يباح اتخاذها ولا يباح استعمالها. وما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، وما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. يعني إذا كان هذا الشيء يحرم استعماله مطلقا لا يصلح استعماله لشيء فيحرم الاحتفاظ به، يحرم اتخاذه. فهذه الآنية إن كان يحرم استعمالها في كل شيء فيحرم اتخاذها، أي يحرم أن تحتفظ بها، يحرم. ويمثل العلماء ذلك بالطنبور، طنبور اللي هو العود من آلات العزف، العود يحرم الاحتفاظ به وإن كنت لا تستخدمه، لأنه لا يستخدم إلا في محرم، لا يستخدم إلا في محرم، فيحرم الاحتفاظ به. فما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، هذه قاعدة، ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. فقال هنا شيء يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، إذا اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة إذا لا يباح استعمالها ولا يباح اتخاذها، ولا يباح اتخاذها. نعم ما احنا قلنا ان ان على القول هنا على المذهب وسائر الاستعمالات، وسائر استعمال الآنية سواء كان في الاكل والشرب وغير، اذا معنى ذلك انها النهي عن استعمالها مطلقا لا في الاكل والشرب فقط، اذا في الاكل والشرب وسائر الاستعمالات. لا يجوز انها تدخر، لان هذه الآنية لا تستخدم مطلقا على هذا على هذا القول، ان بعضهم ذكر ان بعضهم نقل فيه الاجماع، فمجرد الاحتفاظ بالاناء لا يجوز، لانه لقائل ان يقول طيب لن اكل ولن اشرب فيه، لكن احط فيه بخور، احط فيه يعني اي شيء اخر غير الاكل والشرب، انتفع بالاناء في اي شيء اخر. لا يجوز اتخاذه، لانه لا يجوز استعماله مطلقا لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء ولا في حفظ شيء فيه، إذا لا يجوز استخدام إناء الذهب والفضة مطلقا. وطالما أنه لا يجوز استعماله مطلقا، طالما أنه حرم استعماله مطلقا، إذا لا يجوز اتخاذه، لا يجوز الاحتفاظ به. هذا بخلاف ما لم يعني ما جاز استعماله في حال دون دون حال، مثلا تثوب الحرير يحرم على الرجل، يحرم على رجل، فيحرم على رجل استعماله، لكن يحرم عليه اتخاذه. ليه؟ لقطه ممكن تلبسه، ممكن يتاجر فيه، ممكن يبيعه، يبقى ثوب الحرير لا يحرم مطلقا، لا يحرم مطلقا، هو يحرم على الرجال فقط، اذا لا يحرم اتخاذه، لا يحرم اتخاذه. اذا ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. بيع لا يجوز، لا يجوز بيعه، ولا يجوز صنعه، ولا يجوز الاحتفاظ به. احنا بنتفرع الامور بعد كده، انا قلت واحد وواحد يكتب. نعم يمكن. نعم ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. طيب قال كيفية التمويه، قال أيضا والمموه بهما، إذا لاحظوا استعمال آنية الذهب والفضة والمموه والمموه بهما، يعني المطلي بهما. يقول وكيفية التمويه إزاي؟ أن يزاد الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه، يعني عندي حوض في الذهب سايح أو الفضة سايحة ونغطس فيه الإناء، يبقى دي كيفية التمويه، يعني الطلاء، يبقى مطل الذهب او مطل الفضه، يعني واخد قشره ذهب او قشره فضه. تنبيه، ليه؟ لان هنا هيبقى له حكم حكم الذهب والفضه، لان الظاهر فيه انه ذهب والظاهر فيه انه انه فضه، فلا تفرق بين الذهب الخالص وبين الذهب للقشر، هذه لا يفرقها إلا المتخصصون، لكن شكل هذا الإناء ذهب وشكل هذا الإناء ذهب، هذا يختلف عما لو دخل الذهب داخل المعدن الاثنين سحوا مع بعض وأصبح سليم. هذا الحكم هنا الحكم هنا يختلف. فلو دخل فضة مثلا على سبيل المثال مع نحاس أو مع غيرها، فهنا يكون الحكم للغالب، يكون الحكم للغالب. وإن كان النحاس كثير والفضة قليلة فهيبقى الحكم للغالب، إن كانت الفضة كثيرة والنحاس قليل فهيكون الحكم للغالب. فالممول غير غير المختلط اللي هي غير سليم. طيب، وتصح الطهارة بهما. قال وتصح الطهارة بهما أي بآنية الذهب والفضة وفيهما ومنهما وإليهما وإليهما، يعني ما ينفعش يغطس في الإناء ولا يعني يكون الإناء ده كوز مثلا ولا يكون زي طب، يعني لا فيه ولا منه ولا ولا إليه، يعني ما ياخدش منه الماء بحيث انه يأتي ولا فيه، يعني ينزل فيه ولا ولا إليه، يبقى طبق يختلف منه أو يبقى حوض ينزل فيه أو يبقى إناء يسكب عليه الماء منه، يعني لا يجعله إناء مطلقا سواء كان كبيرا أو أو صغيرا. قال وتصح الطهارة بهما لكن طبعا مع مع الإثم لاستخدامه الإناء. ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة، أو قال ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة ولو ميلا، يعني الميل اللي هو بكحل به العين، أو مبخرة أو قمقما. القمقم إناء ضيق الرأس من حديد أو نحاس غالبا يستعمل لتسخين لتسخين الماء. ويباح إناء ضبب بضبته. طيب، قاله ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة في سائر الاستعمال، هذا معنى الكلام أنه يستعمل يحرم استعماله في سائر الاستعمال. الأول ما يقول أيضا ويباح إناء ضبب بفضة بضبة يسيرة من فضة لغير زين، يعني بأربعة شروط التضبيب ده يباح بأربعة شروط، التضبيب بالفضة يباح بأربعة شروط. يقول الأول ما أشار إليه بضبة، احترز عما لو وضع الفضة عليها لغيرها فإنها تكون كالمطعم، يعني في ضبة في الإناء، في في شرخ أو في كسر في في الإناء. وتصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب، يعني تصح لو اغتصب إناء وتطهر منه، لأن استخدام الإناء المغصوب حرام واستخدام إناء الذهب والفضة حرام، لكن الإناء أجنبي عن عن الماء فهنا تصح تصح الطهارة، لأن الإناء بعيد عن شرط العبادة وعن ركنها، يبقى النهي هنا بعيد عن شرط العبادة وعن وعن ركنها، فهو أجنبي عنها فلا يؤثر فيها. فالتحريم إذا كان في ركن العبادة أو في شرطها أثر فيها يبطلها، إن كان في أجنبي عنها كهذا الإناء، الإناء أجنبي عن عن ماء الوضوء فلا يؤثر في صحة الوضوء، لكنه يأثم باستخدام الإناء. فكذلك المغصوب هو كإناء الذهب وكإناء الفضة، لأن استخدام كل منهما محرم. وضوءه صحيح. لو سخن بمغصوبه لا، ليه يكره هنا؟ لأنه هو عيب من باب تشجيع من باب تشجيع المغصوب. احنا بنتكلم دلوقتي على صحة الوضوء، الوضوء صحيح لكنه يأثم. آخر الاثنين بالماء الذي وضع فيهما، هذا الكلام على الإناء ليس على الماء، يعني أصلا إناء الذهب حرم لذاته وإناء المغصوب حرم لغصبه، لكن وضع الماء هذا حرام وهذا حرام، فوضع الماء فيهما سواء. فإن صح في الإناء المغصوب الذي هو حرام بالنسبة لك فيحرم استخدامه لأنه مغصوب، فهو كإناء الذهب والفضة يحرم استخدامه أيضا، فحكم الوضوء هنا كحكم الوضوء. ثم قال وقال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. قال يباح بأربعة شروط. الأول بضبة، احترز عما لو وضع الفضة عليه لغيرها أي لغير ضبة فإنها تكون كالمطعم، يعني إناء المطعم، مطعم بإيه؟ يعني تعمل فيه حفرة كده وتطعمه، أو تحفر فيه حفرة وتبدأ تطعمه بالفضة أو بالإيه؟ أو بالذهب. فقال أصبح للزينة، فهو قال ضبب يعني بقى في شرخ أو بقى في ضبة، بقى في ضبة أو بقى في كذا. يبقى الشرط الأول يكون في ضبة، فاحترز بالضبة عما لو وضع الفضة عليه حطها عليه لغير إيه؟ لغير لغير حد. ثانيا أن تكون يسيرة، أن تكون يسيرة. الثاني ما أشار إليه بقوله يسيرة، قال يسيرة عرفا لا كبيرة فإنها محرمة، أي أن الضبة الكبيرة إذا ضبت بفضة فهي حرام، لكن اليسيرة ليست بحرام. طب إيه حد اليسير وحد الكثير؟ هو ما يرجع إلى الحرام، في عرفنا ده قليل، في عرفنا ده إيه؟ كثير، فهذا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. الشرط الثالث ما أشار إليه بقوله من الفضة لا من ذهب، يبقى التضبيب هنا بفضة لا إيه؟ لا بذهب، فلا يجوز التضبيب بذهب لا ضبة قليلة ولا إيه؟ ولا كثيرة، فإنها محرمة مطلقا. قال فإنها محرمة مطلقا أي في ضبة يسيرة وضبة إيه؟ كثيرة. الثالث ما أشار إليه بقوله من الفضة لا من ذهب فإنها محرمة مطلقة. الرابع ما أشار إليه بقوله لغير زينة، يبقى بيضرب بالإناء مش عشان يزينه، لا للحاجة. لما ما الدليل؟ لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ضبة لحاجة أي ليست لضرورة. نعم إيه؟ مالش إيه؟ السائل يقول الرابع ما أشار إليه بقوله لغير زينة، وقال الحديث إيه؟ أن أنس رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فاتخذ من الذي اتخذ قدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاتخذ أي فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة، أي أن يكون ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره أنه فعل أمامه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القدح قدح النبي انكسر، هذا محمول على حياته وأنه يستخدمه، وأنه ضبضه بالفضة أو رآه ضبض بالفضة وسكت، فدل ذلك على إقراره صلى الله عليه وسلم على جواز التضبيب بالفضة. والقدح هو إناء يروي الرجلين، يعني ممكن يشرب منه الرجلين زي الشرشة، يعني إذا القدح من ذلك. وذكرنا قبل ذلك أن القدح كالطست، فقد تكون هناك أقداح كبيرة وأقداح صغيرة، إلا إذا كان هذا يعني ولا يسمى قدح إلا إذا كان فارغا، يبقى لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، أو لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فيبقى الأصل المنع، لا تصنع بها إناء ولا تستخدمها في إناء، فإذا يقتصر الإباحة على ما ورد ولا يعم، طيب قال وتجوز الضبة لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة، وليس المراد ألا تندفع بغيره. قال يعني يجوز الضبة لحاجة، يجوز التضبيب بالفضة لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير الإيه، يعني الإناد أنا عايز أحط في حاجة، عايز أشرب منه، عايز لأي سبب من الإيه من الأسباب، ومحتاج أن أنا أعالج هذه الضبة. وممكن أن تعالج هذه الضبة بغير الفضة، يعني ممكن تعالج مثلا بالنحاس، ممكن تعالج بالرصاص، ممكن تعالج بأي معدن إيه آخر، أو ربما أنا أحتاج للفضة بذاتها، قد يلحق هذه المعادن كالنحاس جنزر كالحديد صدي وهكذا، فأنا محتاج لإيه لذلك. وإن كنت غير محتاج للفضة بالذات لكن محتاج لمعالجة هذا الشخص بأي إيه بأي معدن كان، جاز أن أعالجه بالفضة مع وجود غيره. يقول وتجوز الضب لحاجة، والحاجة أن يتعلق تندفع بغيره، يعني هذه الحاجة ليس المقصود أنها تندفع بغير الإيه الفضة، لكن المقصود أنني أحتاج إلى التضبيب سواء كان بالفضة أو بغيرها، يجوز في هذه الحالة أن تضبب بالفضة. وانتهى إليه من قال أن الإناء من الفضة، أن الإناء إذا حدث به شرخ يجوز أن يضبب بالفضة بأربعة شروط، أن يضبب ويسير ومن فضة لغير إيه لغير من فضة حتى يتحقق عن الذهب. قال وآنية الكفار كلهم وثيابهم ولو لم تحل ذبائحهم ولو وليت عوراتهم طاهرة. قل وآنية الكفار كلهم، يعني سواء كانوا أهل كتاب أو مجوس، كفار إما أهل كتاب إما غير أهل كتاب، إما أهل كتاب إما غير أهل كتاب. فقال وآنية الكفار كلهم وثيابهم، أي وثياب الكفار كلهم، ولو لم تحل ذبائحهم، أو يعني هي ذبائح من الذي تحل؟ ذبائح الكتاب. ولو لم تحل ذبائحهم يعني كفار غير أهل الكتاب، مجوس وثنيين أي ملة من الملك، فآنيتهم وثيابهم طاهرة، لأن الأصل هو إيه؟ الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، لابد يكون هناك دليل صحيح يقول أن آنية الكفار نجسة وأن ثيابهم إيه نجس. فإن لم يأتي دليل فالأصل البراء، فالأصل هي إيه، فالأصل هي الطهارة. يقول ولو وليت عوراته، على أساس أنهم لا يتحفظون من النجاسة، فطالما أنني لا أجد النجاسة ظاهرة في الثوب، فإن وجدت النجاسة ظاهرة أو وجدت أن الإناء أكل فيه خنزير أو شرب فيه خمر، فأنا تلقنت النجاسة، يجب أن يغسل هذا الإناء أو تغسل هذه الثياب إذا أردت استخدامه. لكن إن وجدت الإناء لا أثر فيه لهذه الأطعمة النجسة، أو لم تجد أثرا للنجاسة في الثياب، فالأصل هو الطهارة. ولو وليت عوراته، وآنية الكفار كلهم وثيابهم ولو لم تحل ذبائحهم ولو وليت عوراتهم طاهرة. ليه؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، الإهالة اللي هو الشحم المذاب أو اللية المذاب، الإلية المذابة أو الشحم الإيه المذاب، أو هو نوع من الإيه من الغموس من الطعام من الإدام. سنخة، سنخة يعني إيه متغيرة، يعني زي ما قلنا إيه النقد، سنخة يعني زنخة أو متغيرة. قال الإهالة الدسم والسنخة المتغيرة. وتوضأ من مزادة مشركة، هذا الحديث الثاني ده قال البني الأولاني ده اللي هو قال البني شاذ هذا الله، رواه إيه رواه الإمام أحمد. آه وتوضأ من مزادة مشركة. توضأ من مزادة إيه؟ مشرك. قال المزادة هي الوعاء يجعل فيه الزاد أو يجعل فيه الماء من مشركة، وتوضأ من مزادة مشركة. قال أن هذا اللفظ يعني الحديث لهذا اللفظ قال يعني ليس في الصحيحين، لكن هو في حكاية هذا هو معناه. هذا إيه؟ هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة مشرك. نعم. إيه؟ أن اليهودي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طعام، هذا الطعام خبز وإهالة سمنة، دعاه إلى طعام. فالشاهد من حديثه لما دعاه إلى طعام وأكل، لو كانت الأواني نجسة ما أكل، هو يحرم أن يأكل نجس. طيب إيه الدليل بقى من الحديث هنا؟ قال وتوضأ من مزادة المشرك، إذا هذه هي آنية إيه؟ مشرك. وتوضأ ومن أين استدل على طهارة الثياب؟ من أين استدل على طهارة الثياب؟ هذه الآنية أيضا استدل على طهارة الثياب من أين؟ ها؟ إيه؟ طيب هو جعل هذا الدليل للآنية والثياب، هو ما الذي سينجس الثياب؟ ما الذي سينجس الثياب؟ أي نجاسة؟ إلا على البدن، يعني الرطوبة بتاعته مع البدن، يعني لو بدنه نجس. لا، احنا بنتكلم على عموم الثياب. قال ولو وجدت عوراته، يعني الثياب مع الغسل، لو قلنا احنا وجدنا نجاسة ها ظاهرة فالثياب نجس، لكن الثياب عموما ثياب الكفار إذا لبسها وعرق فيها نجسة. الدليل هنا رطوبة الايه؟ ها ايه؟ ايوه نعم، بس انا من هنا من الدليل ده انت تقدر تستدل بيه على طهارة الثياب، لانك بهذا الدليل تستدل على طهارة رطوبة الكفار، ورطوبة الكفار تستدل بها على طهارة ثياب الكفار، لأن الثياب ستتنجس برطوبتهم. فهو ذكر الدليل الذي يدل على طهارة الايه؟ على طهارة الأكل، والأكل ده ها عملوا بإيه؟ رطوبتهم مسك الأكل بإيديهم ومسك الأطباء بإيديهم وغسلوه بإيديهم، يبقى رطوبات وجدت في الايه؟ يعني كانت موجودة. وكذلك هذه الآنية فدل ذلك على طهارة ايه؟ رطوبة الكفار. فلما دل على طهارة رطوبة الكفار يبقى دل على طهارة ثيابهم، وأيضا أكل من آنيتهم فدل على طهارة الايه؟ طهارة آنيتهم. يقول ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. يبقى دليل يستحل الميتات والنجاسات. لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ دول أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. في رواية لأبي داود إنا نجاور أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. بهذه رواية أبي داود بينت أن أهل الكتاب هؤلاء يأكلون الخنزير ويشربون ليه؟ ويشربون الخمر، فلذلك قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا إيه؟ ثم كلوا فيه. نعم. ده بيستدل بعد كده يقول إيه؟ ومن يستدل إيه؟ قال وآنية الكفار وثيابهم طاهر. إيه الدليل؟ حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا من يد مشركه وتوضا عمر من جره نصرانيه، كل ده دل استدل به على ان ثيابهم وان انيتهم طاهره. طيب بعد كده قال ايه في الشرح؟ ومن يستحل الميتات والنجاسات، يعني من ياكل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من انيتهم فهو نجس. يبقى ده على من لا يستحلون الايه؟ الميتات ولا النجسات، كلهم ايه؟ تتكلم على انية الايه؟ انية الكفار كلهم. طيب على اساس ان هو قال ومن يستحل الميتات والايه؟ والنجسات، فقلنا ان الرواية التي استدل بها على ذلك هي رواية ايه؟ رواية لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها. قلنا هذه الرواية يوضح رواية ابي داود انه قال ايه؟ ان نجاور اهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انياتهم الخمر، وفي الاتفاق اذا وجدت طبق خنزير في قلب الانية لا يجوز ان تأكل فيه، او شرب خمر في الانية لا يجوز ان تشرب ايه فيها. فسيحمل هذا الكلام في الحديث الذي استشهد به من يستحل الميتات منهم والنجاسات انك رأيته اكل نجاسة او شرب خمرا. الاصل انك انت ان لم تتبين في هذا الاناء انه طبخ فيه خنزير او شرب فيه خمر فالاصل ان الاناء ايه؟ قال ثم ذكر قاعدة وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته. ذكر قاعدة أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني إذا فارقنا شيئا طاهرا ثم شككنا في نجاسته فالأصل طهارة، كما أننا لا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك. إذا لا نوجب بالشك ولا نحرم بالإيه؟ بالشك، يعني أن الأصل في الأعيان الطهارة، لا نحكم بنجاستها ولا نوجب غسلها إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ فلا نوجب بشك ولا نحرم بإيه؟ ولا نحرم بشك. إذا هذه القاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح، إلا ناقل إيه؟ حديث صحيح لا يعارضه ما يساويه. شوف في حديث نقول إنه طاهر، حديث يقول إنه نجس، ها؟ إذا لا يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، في حديث آخر أصح بيقول إنه نجس. إذا الأصل في الأعيان الطهارة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يساويه او يقدم ايه عليه، هذه قاعده. الاناء الذي امامك، طيب انت دلوقتي قدامك اناء مغسول، يعني اما الاناء اللي جالك ده جالك في طعام كويس ففي طبيخ كويس، فان كان هنا انت تعلم انهم ياكلون الخنزير تعلم يكون الخنزير، وإذا في أثر طعام ولا تدري أن هذا مطبوخ بخنزير أو بغيره فهنا نعم في ظن غالب، لأن غالب أكل دول إيه؟ بخنزير كويس؟ طيب لكن لو جاء الإناء يعني مغسول بماء عندهم أو جابوا الإناء من إيه؟ يعني نظيفا من عندهم لكنه مبلول ماء مثلا، فالأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الطهر، يعني احتمال ان يكون ايه ايده كان فيها ها لحم الخنزير وما غسلهاش وغسل الطبق بايده، وكل هذا الكلام، وممكن ايده تكون نجاسه قليله مع ماء قليل وبالتالي هيحكم بايه بنجاسته، كل ذلك شك. فالاصل ايه؟ فالاصل الطهاره، لكن لما اللي انت بتقوله ها بيبقى في ظن غالب، نعم قد يكون هناك في ظن غالب في بعض الايه في بعض الحالات، لكن الشيء اللي فيه شك الشك اللي هو الظن لم يصل فيه الى ايه؟ الى ان يكون ظنا غالبا، ان يكون ظنا ايه؟ ظنا غالبا، في عندي شك وعندي ايه؟ وعندي وهم وعندي ظن غالب، ومستعمل مش جديد داخل بينه مستعمل بطل، مش لازم المستعمل ده يكون في اثار الطبخ واثار الطعام، ممكن يكون استعملوه وغسلوه يبقى اسمه مستعمل برضه، داخل برضه ده فين؟ في المستعمل. فهيبقى اذا بالتالي انت عندك شك هنا ان ايده مطرح خنزير مطرح خمر مطرح غيره غسلت الاناء، يبقى عندك شك في النجاسه، الاصل الطهاره. غير الحاله انت بتقول ان اثر الطعام موجود في الايه؟ في الاناء، وغالب اكلهم لحم خنزير، يبقى الظن الغالب ان ده طعام من الخنزير، يبقى الظن الغالب ان ده نجس. دي غير. نعم. حكم عملي واقعي، ان كان جارك النصراني ها؟ يعني انت لا تراه ياكل الخنزير، فالاصل في انيته انها طاهره. ان كان غالب اكله للخنزير ها؟ وغالب شربه للخمر، فان كان هذا الاناء فيه اثر للطب فمما لا شك الظن الغالب هنا يقول ان هذا نجس. لكن إن كان هذا الإناء استعمله وليس فيه أثر للاستخدام الحالي يعني، لكنه مستعمل يستعمله ويغسله ويستعمله ويغسله وهكذا، فالأصل فيه الطهارة. يعني هنا مع الشك الأبناء الأصل. واضح؟ مش واضح؟ لو أهدى إليك طعام، لو أهدى إليك طعام ما هو الأصل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك، خلاص يبقى طعامه بالنسبة لك حلال. إلا لو كان عندك ظن غالب إن هو طبخ هذا الطعام بالخنزير، أرأت لك لحم الخنزير، فهنا حكام، فهنا حتى حكام. لكن طعامه حلال لك، طعامه حلال لك بعيد عن عن الخمر وبعيد عن الخنزير. هم وإذا كنت تعلم أن هذا غالب طبيخه هذا يعني الأمر، فإذا أنت عندك ظن غالب أن هذا الطبيخ بخنزير يبقى حتكتب في ظن غالب. طيب، ثم قال، ننتقل إلى نقطة أخرى. أقول: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. وكلمة نجس ولا يطهر بالدباغ، النجس للكل ولا يطهر بالدباغ للجلد. عادة الجلد هو الذي يدبر، لا تدبر القرن ولا الظفر ولا الايه. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ليه؟ لأنها من أجزاء الميتة. قد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الايه؟ الميت. فاستدل، نعم، يعني ايه حرمة الطعام على غير الميتة؟ هو هنا استدل بهذه الآية على نجاسة الميتة، لأنه حرم أكلها. الأول حرم أكلها، لما حرم أكلها؟ لأنها ميتة. وما علة التحريم؟ نعم، أنها ميتة والميتة نجس. فقال هنا أنها حرم أكلها لأنها نجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. إذا الميتة رجس، على أن الضمير حيعود على الكل على قول الجمهور. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعم لا يكون ميتة، يبقى الميتة رجس، فالميتة نجسة. هناك دليل آخر على نجاسة الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهور، دباغ الأديم طهور. فدل ذلك على أن هذا الأديم نجس، وإذا دبغ طهور. وإذا دبغ طهر. أي أديم؟ الأديم هو الجلد، أديم الميت، لأن أديم المزكاة طهر. جلد الخروف اللي هتذبحها أو البقرة حكمه طهر. لكن أي جلد نبي؟ هو جلد الميت. فلما قال دباء الأدين طهوره وقال دباء جلود الميتة طهورها، حديث آخر صحيح الجامع، دباء جلود الميتة طهورها أو طهورها. ها لا سيبني بس المجرد أمشي معي واحدة واحدة بعدين ما خلص كلام. قال وعظم الميتة، وعظم الميتة وقرنها وظهرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. هو هنا الميتة لحم وعظم وما يتبعه وشعر وما يتبعه وجلد، هذه أجزاء أجزاء الميتة. إذا أنا عندي العظم وما يتبعه قرن وظفر وحافر وظلف، كل ذلك إيه يتبع العظم، وفي شعر ووبر وصوف وريش، يبقى ده جانب وده جانب، وجلد ولحم، مش هذه أجزاء الجلد؟ ما قلت شعر وصوف وريش ووبر، ما هو الشحم مع اللحم. خلاص يبقى هذه الايه ادي الامر. طيب دلوقتي الميتة لحمها نجس ويحرم اكله. طيب الاجزاء بقى زي العظم زي الايه الارض القرن زي الظلف زي الخف، هذه الاجزاء ممكن استخدمها ولا هي طاهره ولا نجسه؟ اذا وقعت في ماء تنجسه أم لا؟ هذا مترتب عليه. إذا صنعت منها آنية فهل هذه الآنية نجسة أم لا؟ كل ذلك متفرع على أن هذه الأشياء من الميتة نجسة أم طاهرة. كذلك الصوف، ممكن نأخذ صوف ونغزله ونعمله إيه؟ ثياب. كويس؟ فأنا عندي الإيه؟ عندي الصوف وعندي الشعر وعندي الوبر وعندي كل الكلام ده هيؤخذ من الإيه؟ من فيقول هنا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها اللي هو كله من نوعية واحدة وكمان حط معاه الجلد نجس ولا يخرج الدباء. ثم قال والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحال. وهو فرق بين الشعر والصوف والوبر والريش وما بين العظم والقرن والظفر والحافر وما شابه. طيب الأول حيقول إن العظم والقرن والظفر نجس، ليه؟ قال بعموم الإيه؟ بعموم الآية حرمت عليكم الميتة، فيبقى كل ده نجس، ولا نخرج شيء من ذلك ونقول عليه طاهر إلا بإيه؟ بدليل، يبقى الميتة كلها نجسة، شعرها، عظمها، لحمها، شحمها، كلها نجسة، إذا قلت على شيء منها طاهر لابد من دليل خاص إيه؟ يخرجها من العموم، هو أن عموم الميتة دي كلها إيه؟ هو جاب العموم دلوقتي بيستدل بيه على نجاسة الكل، ها؟ أنه حرمت عليكم الإيه؟ الميتة. وتاني أيضا استدل بحديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب، قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا إيه ولا عصب. إهاب هو الجلد، والعصب اللي هو يعني يقولوا أطناب المفاصل بتاعت الحيوانات، والشيء المدور هو عبارة عن أطناب مفاصل الإيه الحيوانات، ويبقى عليه العظم والقرن والإيه والظفر والحافر كلها من نفس الإيه النوعية، فحجم بنجاسة الكل مع الجلد من حديث عبد الله بن عكيم مع الآية حرمت عليكم الايه حرمت عليكم الميت. لكن هناك رواية عن أحمد أخرى أو يعني قول في مذهب أحمد أن عظم الميتة وظفرها وقرنها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه كذلك الشعر والريش والوبر وهو من جنس ذلك أن الجميع طاهر في قول في مذهب أحمد، في قول في مذهب أحمد نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى فيه فتويه ورجحه. إذا القول الآخر لأحمد أن هذه الأشياء طاهرة، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها، طب ما الذي أخرجها من هذا الإيه؟ من هذا العموم وأنها ميتة؟ قال أن السبب في نجاسة الميتة هو الدم المسفوح فيه، أو وجود الدم فيها، وجود الدم فيها هو الذي سبب لها النجاسة. فما ليس فيه دم فليس بنجس، والعظم ليس فيه دم فهو طاهر كالذباب وكالبراغيث اللي هو ما لا نفس له سائل، يعني ليس له دم يسيل، ليس له دم يسيل. فما ليس له نفس سائلة هو طاهر، فيكون العظم أولى بالطهارة من إيه؟ من دم، لأنه ليس له نفس سائلة، وإن كان يعني فيه حركة وفيه إيه؟ إرادة وفيه حفظ. إن قال أن الشعور طاهرة والأصوات طاهرة والوبر طاهر، هذه الأشياء طاهرة لا يحلها الموت أصلا، يعني الموت لا يدخلها، لأن حياة هذه الأشياء الشعر والريش والوبر من جنس حياة النبات، لأنها ليس لها حس وليس لها إرادة، الشعر لا يحس وليس له إرادة، فهو من جنس نمو النبات، يعني ينمو ويتغذى كالنبات. فالنبات إذا مات أو الأرض إذا ماتت هل تنجس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يحيي الأرض بعد موتها، فقال أن الأرض تموت فالنبات يموت، فإذا مات النبات ينجس. كذلك إذا قص الشعر أو إذا أخذ من ميته لا ينجس، لأن حياة الشعر من جنس حياة النبات، ليس فيه حس وليس فيه إرادة، لكن فيه نمو واغتداء. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها أو جلدها نجس ولا يطهر بالدلال. وهناك قول في مذهب أحمد أيضا أن هذه الأشياء طاهرة وأن الجلد يطهر بالدباغ، وهي رواية أيضا أخرى عن أحمد أن الجلد يطهر بالدباغ، وبالتالي يوافق جمهور العلماء مع هذه الرواية. أما في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب كما قال إمام اللغة أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ صار شنن، يعني يبقى له اسم إيه؟ اسم أصل، فالإهاب هو اسم للجلد قبل الدبغ. هذا معنى الحديث لا تنتفع بالجلد قبل دبغه، لكن إذا دبغ طهر، لعدة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلد يطهر بالدباغ، منها دباغ الأدين طهوره، ودباغ جلود الميتة طهورها، وزكاة الميتة دباغها، وزكاة كل مسك دباغه، وكذلك دباغ كل إهاب بالنص طهوره، مسك عن قلبه، دباغ كل إهاب طهوره، دباغ كل إهاب طهوره. وظل على أن الإهاب هو اسم الجلد قبل الإيه؟ قبل الدم. طيب يبقى هذا بالنسبة لعظم الميتة وقرنها وإيه؟ وظفرها وجلدها، جلدها أيضا يطهر بالدباغ في رواية لأحمد، وهو قول جماهير أهل العلم. طيب أي جلد هو الذي يطهر بالدماء؟ كل الجلود تطهر بالدماء؟ كل الجلود حيوانات؟ نعم. تلقه الجلد وتبغه فإن دبغته فهرا. فدلوقتي الجلود أي جلود التي تطهر بالدماء؟ هل كل الجلود؟ فقول الإمام أحمد أن الذي يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة، جلد ما كان طاهرا في الايه؟ في الحياة، أي أن الدباغ كالحياة. في قول أيضا في المذهب أن الجلد، أن الدبغ يطهر الايه؟ ما يحل بالزكاة، ما يحل بالزكاة. إيه اللي بيحل بالزكاة؟ بهيمة الأنعام. إيه اللي بتحل بالزكاة؟ يعني لو زكوا أسد بيحل أكله، لو ذبحوا أسد ذبح شرعي يحل أكله. إلى إيه اللي بيحل بالزكاة؟ بالزكاة بهيمة الأنعام. يبقى هذا القول أنه يحل بالزكاة، أو أن الدباغ يطهر جلد ما يحل بالزكاة من بهيمة الأنعام، يعني معنى ذلك أنه جعل الدباغ كالزكاة. يعني لو شاة ماتت أو بقرة ماتت، فأنا لو دبغت الجلد كأني زكيت البقرة، فجعل الدباغ كالإيه؟ كالزكاة. وقول الإمام أحمد هنا الثالث أنه جعل الدباغ كالحياة، يعني لو أي حيوان مات ودبغت جلده يبقى ده حكم هذا الجلد كما لو كان جلد الحيوان وهو حي. يبقى إذن يا إما الدباغ كالحياة يا إما الدباغ كالزكاة. وهذه الدباغ كالحياة هذا قول الإمام أحمد، والدباغ كالزكاة قول أصحاب أحمد وهو تبع الشيخ الإسلام، أن الدباغ كالزكاة. فيبقى الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم، يبقى الدباغ يطهر جلود مأكول إيه؟ مأكول اللحم إذا مات، إذا مات. واضح؟ نعم. طاهرة في الحياة أم لا؟ طاهرة، الفيل طاهر في الحياة. يبقى الدباغ، أيها أنا ما بتكلمش دلوقتي، أقول أن الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة وغير ما كل لحم، لكن الفيل إيه، طاهر ولا نجس؟ طاهر. فالفيل طاهر في الحياة، فيبقى جلده إيه؟ لما يذبح طاهر، على قول أحمد الثاني، على قول أحمد الإيه؟ الثاني، يبقى الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الإيه؟ في الحياة. طيب، ثم قال: والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. أهو، يبقى على هذا الإيه؟ على هذا القول. يبقى الشعر والصوف والوبر والريش كل ده ايه؟ طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، فانه لا ينجس بالموت. والاصل في ذلك قول الله تعالى: ومن اصرافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. ولان الايه في سياق الامتنان، فالظاهر شمولها الحالتين، حالة الحياة وحالة الايه؟ وحالة الموت. والريش مقيس على الثلاثة، الريش يعني على الصوف والشعر والوبر، أو على المذكور في الآية: من أصوافها وأوبارها وأشعارها، مفيش وريشها، فالريش مقيس على الإيه؟ على هذه الثلاث. وبالإجماع أيضا أنه يجوز جذب شعر الشاة وهي حية وينتفع به. معلوم أنه إيه؟ يجوز أن الإنسان يقص شعر الشاة أو الصوف بتاع الشاة وهي حية وينتفع إيه؟ وينتفع به، مع أن المعلوم أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المقطوع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إنهم كانوا يقطعون أليات الغنم وأسنام الإبل ويستخدمونها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس، لكن الشعر طاهر بالإيه؟ بالإجماع. فعلم أن الشعر غير الإيه؟ غير اللحم وغير الجلد وغير إيه؟ وغير ذلك. وأيضا مع الامتنان أن الله جل وعلا امتن على عباده أنهم من أصوافها وأوبارها وأشعارها يتخذون أساسا ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. وهذا يشمل العموم في حالة الحياة وفي حالة إيه؟ في حالة الموت. ثم قال أيضا ولو كانت غير مأكولة كالهر والفر، إن هو قال إيه؟ شعر صوف وبر وريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في إيه؟ مش قال من مأكولة اللحم، قال من ميتة طاهرة. والفأر طاهر في الحياة أم لا؟ والهر طاهر في الحياة أم لا؟ الأصل أن كل الأشياء دي طاهرة، لا يحكم بنجاسة شيء إلا بإيه؟ بنص، إلا بإيه؟ بنص. فكل الحيوانات دي طاهرة إلا الكلب والخنزير مثلا عند قول البعض، وعند البعض الآخر الكلب طاهر، وعند البعض الآخر الخنزير طاهر، وكل الحيوانات إيه؟ طاهرة، لكن باستثناء الكلب والخنزير على الخلاف إيه؟ فيها، فباقي الحيوانات إيه؟ طاهرة. فبالتالي حيكون الشعر والصوف والوبر والنشل كل هذه الحيوانات التي هي طاهرة في الحياة، إذا ماتت هذه الشعور إيه؟ والأصواف طاهرة. قال ولو كانت غير مأكولة كالهر والفار، نعم طاهر، نعم لا، الخلاف في النجاسات في الكلب والخنزير، إنما باقي الحيوانات لما تموت لكن في حياتها طاهرة. هنتكلم على الحياة، الخلاف في الكلب والخنزير، منهم من نقل إجماع على نجاسة الخنزير خلافا عن الكلب، ومنهم من ضحب في هذا الإجماع، ومنهم من قال بنجاسة الكلب، ومنهم من قال بطهارته كمالك، يعني الكلام كله على الكلب وليه والخنزير. نعم هاي ماشي، ليحرم أكلها، يحرم أكلها. نعم هو في خلاف في الحمر الإنسية في نجاستها، نعم في نجاسة الايه الحمر، الخيل يحرم ايه؟ يحرم ايه؟ الخيل طاهر، يحرم على الخلاف، نعم يحرم اكل الخيل على ايه؟ على الخلاف. طيب وسنة تغطية الآنية، نقول يعني سن تغطية الآنية، يستحب انك تغطي الايه؟ الإناء، ولو بعرض عود، ولو انك تحط ايه يعني حاجة بالعرض كده، يعني بيحطوا مثلا سكينة على الاناء او بيحطوا اي حاجة، ولو لم تغلق الايه الاناء كله، ولو بعرض عود، ويتوجه ان العود عند عدم ما يخمر به، يعني ان لم تجد ما تخمر به تضع ايه ولو عود. لرواية مسلم فان لم يجد الا ان يعرض على انائه عودا فالإيه؟ فليفعل. وإكاء الأسقية أي ربط الأسقية، والسقاء جلد السخلة، ها؟ جلد الإيه؟ الماعز أو الإيه؟ إذا أجزع يكون للماء، قال جلد السخلة إذا أجزع يكون للماء، واللبن لبن ده تنقصين عن زيادة، وظاهره كالمنتهى، يعني ظهر هذا الكلام في الكلام في شرح الايه يعني في منتهى الرباط في الأسقية. قال ان التغطية والإكاء سنة سواء كان الوقت ليلا او نهارا، لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر اماءك واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه عودا. فاذا التغطية يعني قال النووي عليه رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، أحدها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء، لمن حتى تصرف الشيطان عن الإناء وعن السقاء، فلا يأكل من طعامك ولا يشرب من سقائك، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء، فتصرف الشيطان. ثانيا لما جاء في رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، يعني أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، هذا الوباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك ليه الوباء، فلذلك غطوا الآنية وأوكوا ليه الأسقية. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الأولى أنك أنت تبعد عنه ليه الشيطان، الفائدة الثانية أنك تبعد عنه الوباء اللي ممكن ينزل مرة في ليه في ليلة في العام. الثالث صيانته من النجاسة، صيانة ليه صيانة الطعام أو هذا الشراب من الإيه؟ من أن تقع فيه نجاسة تنجسه. ومما يتعلق أيضا بما سبق في مسألة تغطية الآنية وإنكاء الأسقية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جنح الليل أو إذا كان جنح الليل أو جنح الليل بكتف الجيم أبو ضمير، وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. إن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، يعني زي أوكي سقاءك، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. أطفئوا إيه؟ مصابيحكم. هذا الحديث في صحيح مسلم كما إيه؟ كما ذكرنا. أيضا هذه إيه؟ أداب. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون. فهذه سنن ينبغي المحافظة عليها. وفي صحيح مسلم أيضا حتى تنامون، لا تترك من شمس النار ولا عتنا حتى تنامون، لا تترك النار في بيوتكم حتى تنامون. هكذا حتى تلو النحر. ايه قضية قضية بعدين نشوف. قال: فهذه سنن نعم ينبغي المحافظة عليها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله تعالى قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى على طعامه قال: أدركتم المبيت ولا عشاء، أدركتم المبيت ولا عشاء. هذه سنن ينبغي أن نحافظ عليها. سبحانك اللهم وبحمدك.